درسنا هذا المساء سلسلة بعنوان مدرسة الحياة، وكنت قديما منذ نحو 10 سنوات أردت أن أبتدئ هذا الدرس الذي هو عبارة عن تجارب العلماء والحكماء والخلفاء والوزراء في شتى أمور الحياة المختلفة، والذي نسميه نحن بالتجربة، فإن التجربة من أعون ما يعين العبد على تأمل الأحداث الجارية، وما من حدث مضى إلا والذي يأتي شبيه به مع اختلاف الشخوص، إنما يحتاج المرء إلى تأمل ليدرك العظة والعبرة فيما مضى ليستعين عليه في حياته الحاضرة. وكان علي بن أبي طالب قد لخص هذه المسألة بقوله: واستدل على ما لم يكن بما كان فإن الأمور اشتباه. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول من دروس مدرسة الحياة، ونشرح فيها كتاب صيد الخاطر لابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو الموافق 3 من شهر رمضان لعام 1430 من هجرة خير من وطئ الحصى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اخترته خاطرة ماتعة لا يفقهها إلا صاحب ذوق، وليس هذا كلامي بل هو كلام مصنفها ابن الجوزي رحمه الله تعالى. من كان له ذوق، وأقصد بالذوق هو جودة، هو جودة الفهم، أقصد بالذوق جودة الفهم، هو لا المقصود بكلمة الذوق عندما يطلقها كل أصحاب الفنون، سواء كان في علم السلوك، حتى الصوفية مثلا يسمون هذا الذوق والوجد، أن تفهم عنهم فهما صحيحا، وأصحاب علوم الآلات كعلوم الفقه والحديث والتفسير يسمون هذا أيضا، كلما ارتقى المرء في باب الفهم وجودته يسمونه صاحب ذوق، وهذا يتجلى أكثر عندنا في علم الحديث، كلما استتمت ملكة المرء تكلم بكلام يراه المبتدئ في الفن تناقضا، يراه المبتدئ في الفن تناقضا، لكن إذا علا ذوقه علم أنه كان ناقص الفهم. فهذه الخطرة اخترتها بعناية أن تكون في مطلع شهر رمضان، وأرجو أن ينتفع بها العالم والجاهل، طالب العلم وغيره، لأن طالب العلم أو العالم الأشياء، العالم مهما علا في منصبه فإنه يحتاج دائما أن يسمع تذكير غيره له، وكلما سدد المرء في الفهم تلقى كلام غيره بأذن مشتاقة لا بأذن ناقدة. أحيانا يدخل بعض طلبة العلم، وأنا كنت متلبسا بهذا قبل ذلك، أدخل في أي خطبة جمعة وأسمع الخطيبة بأذن الناقدة، ممكن أقول مش في الفرن، ما أعرفش كده. لو أنا كنت جبتها صح، لو أنا كنت حطيت الدليل الفلاني الذي فاتك مثلا، أطلع من الخطبة أقول لك الجدع ده ضعيف ضعيف ضعيف المستوى. ليه ضعيف المستوى؟ لأنني سمعته بأذن الناقدة. فلما وقعت لي واقعة وأحكيها طبعا للعبرة يعني، ونسأل الله ألا يجعلنا عبرة بل يجعل لنا عبرة، لكن أنا اعتبرت بهذه الواقعة وحكيتها مرة فيما تقدم من الزمان. كان هناك رجل طيب ليس غزير المعلومات، ده مش نقد بقى، لا ده الحقيقة يعني، ليس غزير المعلومات، وكان يخطب في مساجد جماعة الشرعية، وهو من بلدي يعني هنا من كفر الشيخ. وعندما يلقاني يقول لي الفهرس بتاع الخطب بتاعته ماذا قال فيما مضى وماذا سيقول، فطبعا إذا أنا لقيته على الأقل بحاول أنزع نفسي منه نزعة وثيقة، لأنه مش فاضي، لا أستطيع أبدا، لأنه متوالي الكلام، عايز يأخذ نفس عشان يقول طيب السلام عليكم، ما بياخدش نفس على طول الكلام المتتابع. فكنت أكره أن ألقاه، كل ما أروح مسجد أصلي الجمعة ما يكونش عندي جمعة لازم يقابلني. فذهبت مرة إلى مسجد نكر جدا تحت عمارة، قلت يستحيل يجي الرجل ده عندي. المهم سبحان الله على ناصية الشارع التقطني، قلت مثلت بقول بقى الجماعة العوام اللي خايف العفريت يطلع، قلت بس أنا النهاردة مش هنتهي بقى من الجمعة. المهم قال لي أنا خطبت الجمعة وتكلمت عن قصة إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام، قصة بقى الذبح والكلام، وبعدين قلت بقى فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت، وأم واقف وقفته دي خلتني أعمل حوالي 5-6 خطب. الوقفة دي هو ما كانش يظهر يقف، قد صدقت، وبعدين قاعد يقول لي مش عارف. أنا انشغلت عن كلامه تماما واستغرقت في المعنى الذي ألقي في قلبي. فالوقفة دي مسألة الوقف والابتداء هذا فن كبير، فن كبير. لما أقرأ المقرئ أعرف إذا كان فاقها لما يقول ولا غير فاق بمسألة الوقف والابتداء. مثلا أحد القراءات المشهورين قال وهو يقرأ بقى في حفل، تعرف الناس اللي بيسمعوا دول طرش، هو أهم حاجة الإمام الرجل هيخطب الساعة عشان الله الله هو قاعد يا مولانا، ما يعرفش هو قاعد إيه يعني، قاعد وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرة، قاعد ولا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرة، ما عندوش فكرة بما يقرأه القارئ، لكن هو عايز عشان يقف عشان يهدى. المهم القارئ ده إيه قرأ، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فقرأها كالآت: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، معنى تام صحيح خلاص، لكنه لما بدأ أم أين إيه بالله إن الشرك لظلم عظيم، المعنى صح برضه لأن الباء هنا صارت باء القسم مش حرف جر، الآية ليس فيها قسم أصلا عشان يخترع معنى في الآية ليس موجودا، فهذه بداية فاسدة لا يجوز لأحد أن يبدأ بها مطلقا. ليه؟ لأنه أوجد معنى ليس في الآية لما يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، طبعا الناس بتهلل الكلام. فإحنا عندنا مسألة الوقف والابتداء، وأنا أنصح يعني أهل القرآن إخواننا اللي بيتصدروا للقراءة في المحاريم وبيفسروا القرآن والكلام ده أن يعتنوا بباب الوقف والابتداء. وأبو عمرو الداني له كتاب كامل في هذا اسمه الوقف والابتداء خلاص. فعايز يعني أقول لما وقف الرجل قد صدقت إدة المعنى اللي أنا عايزه. كنت أنا بتكلم أياميها عن أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الإيمان لا بد له من عمل. فالذي وقع في قلبي آنذاك من هذا الوقف، شوف الآية يقول لك فلما أسلم وتله للجبين، أهو ده شغل، عمل الجوارح، كفاء على وشه، وجاب السكينة وهيذبح، مش كل ده عمل؟ قال له قد صدقت. إذا التصديق لا يصلح إلا بعمل. الجماعة بيقول لك الإيمان هو التصديق، غلط. أضفت الحتة دي للأدلة اللي أنا بجيبها، طبعا ده مش دليل، الدليل في المسألة الأدلة كثيرة جدا ومباشرة كمان، لكن أنا اغتبطت بهذا لأن الآية دي ما كنتش قادر، أو وأنا بقرأ مش عارف أنتزع منها الدلالة على هذا المعنى. فلما وقف قال قد صدقت، فآليت على نفسي من هذه اللحظة إذا دخلت مسجدا، الكلام كان حوالي 14-15 سنة، إذا دخلت مسجدا أن أعطي قلبي وسمعي للخطيب أيا كان الخطيب ده. وطرحت الأذن الناقلة خلف ظهري، وفعلا لا أنكر أنني استفدت من كل خطيب تكلم بكلمة على أي موقع. فأنا عايز أقول مسألة الذوق في العلوم ده معناها جودة الفهم في هذا العلم. وربما تكلمت بكلام لا يفقهه من لم يكن عنده ذلك الذوق. وأنا عايز نفرق برضو بين ذوق الصوفية الذي لا ينطبق على الأصول الذي اتفق عليه الأئمة، والذوق الصحيح الذي ينتج عن ملكة صحيحة. فهو الخطيرة دي أعجبتني، ولما أنت تدلها ودنك ثم تعطيها قلبك، وذلك أنا أقول لك أنصت، لا أقول لك استمع، الفرق بين الإنصات والاستماع كبير جدا. ها؟ وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا فالإنصات يختص بسمع القلب، والاستماع يختص بسمع الجارح. خلاص؟ ولا مانع إن الكلمة دي تبقى مكان دي ودي مكان دي، لكن الصحيح يعني أو الصواب في المسألة أن الإنصات عادة يكون لسمع القلب، والاستماع يكون لسمع الجارحة. ولا مانع كما قلت أن يكون الاستماع يدل على إنصات القلب وكده. فأنت إذا أعطيتني سمعك، أو أقول كما قال القرآن ألقيت سمعك أو ألقى السمع، وهو شيء، إلقاء السمع معناه الاستسلام. ها؟ إلقاء السمع معناه الاستسلام لما يقال، يعني ما فيش معارضة قلبية لما تستمعه بالأذن الجارحة، مسلم يعني، مسلم تماما. فإذا سلم وتركت سمعك ألقيته، يوم طالما ما فيش مقاومة للمعنى السمع بتدحرج لوحده كده بسهولة. امتى بقى الدنيا تقف؟ لما أذنك ترفض. عشان كده ربنا ليه؟ ولو علم الله فيه خيرا لأسمع. طب هم سامعين، يسمعون بالأذن الجارحة، بس لأن فيه مقاومة من السمع، مش عارفين يفهموا، فحصل نوع من المقاومة للمعنى ما وصلش القلب. خلاص؟ فأنت بقى إذا ألقيت يعني سمعك، ليس في هذه الخطيرة بل في كل من ما في كل كلام يدلك على الله سبحانه وتعالى تنتفع انتفاعا كثيرا. يقول ابن الجوزي رحمه الله: وعجبا من عارف بالله عز وجل يخالفه ولو في تلف نفسه. هل العيش إلا معه؟ هل الدنيا والآخرة إلا له؟ أف لمترخص في فعل ما يكره لنيل ما يحب، تالله لقد فاته أضعاف ما حصل. أقبل على ما أقوله يا ذا الذوق، هل وقع لك تعثير في عيش وتخبيط في حال إلا حال مخالفته؟ ولن ثنى عزمي عن بابكم إلا تعثرت بأذياني. أما سمعت تلك الحكاية عن بعض السلف أنه قال: رأيت على سور بيروت شابا يذكر الله تعالى، فقلت له: ألك حاجة؟ فقال: إذا وقعت لي حاجة سألته إياها بقلبي فقضاها. يا أرباب المعاملة، بالله عليكم لا تكدروا المشرب، قفوا على باب المراقبة وقوف الحراس، وادفعوا ما لا يصلح إلا لا ما لا يصلح أن يلج فيفسد، واهجروا أغراضكم لتحصيل محبوب الحبيب، فإن أغراضكم تحصل. على أنني أقول أفٍ لمن ترك بقصد الجزاء، أهذا شرط العبودية؟ كلا، إنما ينبغي لي إذا كنت مملوكا أن أفعل ليرضى لا لأعطى. فإن كنت محبا رأيت قطع الآراب في رضاه وصلا. اقبل نصحي يا مخدوعا بغرضه، إن ضعفت عن حمل بلائه فاستغف به، وإن آلمك كرب اختياره فإنك بين يديه، ولا تيأس من روحه وإن قوي خناق البلاء. بالله إن موت الخادم في الخدمة حسن عند العقلاء. إخواني، لنفسي أقول فمن له شرب معي فليرد. أيتها النفس، لقد أعطاك ما لم تؤملي، وبلغك ما لم تطلبي، وستر عليك من قبيحك ما لو فاح ضجت المشام. فما هذا الضجيج من فوات كمال الأغراض؟ أمملوكة أنت أم حرة؟ أما علمت أنك في دار التكليف؟ وهذا الخطاب ينبغي أن يكون للجهال، فأين دعواك المعرفة؟ أتراه لو هبت نفحة فأخذت البصر كيف كانت تطيب لك الدنيا؟ وأسفا عليك، لقد عشيت البصيرة التي هي أشرف، وما علمت وما علمت كم أقول عسى ولعل، وأنت في الخطأ إلى قدام. قربت سفينة العمر من ساحل القبر، وما لك في المركب بضاعة تربح، تلاعبت في بحر العمر ريح الضعف، ففرقت تلفيق القوى وكأن قد فصلت المركب. بلغت نهاية الأجل، بلغت، أي النفس يخاطب النفس، بلغت نهاية الأجل وعين هواك تتلفت إلى الصبا. بالله عليك لا تشمتي بك الأعداء، هذا أقل الأقسام. وأوفى منها أن أقول بالله عليك لا يفوتنك قدم سابق مع قدرتك في على قطع المضمار. الخلوة الخلوة، واستحضري قرين العقل وجودي في حيرة الفكر، واستدركي صبابة الأجل قبل أن تميل بك الصبابة عن الصواب. وعجبا، كلما صعد العمر نزلت، وكلما جد الموت هزلت. أتراك ممن ختم له بفتنة وقضيت عليه عند آخر عمره المحنة؟ كان أول عمرك خيرا من الأخير، كنت في زمن الشباب أصلح منك في زمن أيام المشيب. وتلك الأيام وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل ما لا يحصل إلا به، وهو توفيقه، إنه سميع مجيب. أرجو أن تكون يعني هذه الخطرة مست القلوب. عصبها في محورين، مرد المحورين إلى واحد منهما. العصب الأول العبودية، والعصب الثاني المحبة. ومرد المحبة إلى العبودية، لأن الناس أصحاب الدنيا ليس الذين يتكلمون بلسان الشرع، إنما الكلام الذي سأذكره كلام الحبيبة الشعراء الذين تعلقوا بالنساء أو الكتاب من أصحاب القلم السيال الذين يستطيعون تعريف المحبة تعريفا قويا يدخل على قلبك رغم عنك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. وهذا هو الذي يسميه العلماء بالسحر الحلال. السحر الحلال هو الكلام الجميل. كاتب أو صاحب لسان جيد أو شاعر بدأوا يعرفوا المحبة، عرفوها بكلام كثير ووضعوا لكل كلام عنوانا. أنك أنت لا تستطيع أن تصل إلى قمة أي شيء إلا بالتدرج، وهذا حق. خذ الطير مثلا، حمامة باضت أفرخت أكلت ولادها، تبتدي تعلمه الإيه؟ الطيران. هل يستطيع أن يحلق في جو السماء بريشه الأصفر وبجناحه الضعيف؟ لا، تبتدي تعلمه الطيران، يطير متر وينزل، ها وينزل هبت. ليه؟ ما مش عارف ينزل، ها، لأن الطائر عندما يريد أن يرتفع يضرب بجناحيه بقوة، فإذا أراد أن ينزل نشرهما وأوقفهما. شوف أنت الكلام ده، ها، وصف الطائر في الصعود يضرب بقوة وفي النزول يعمل كذا، ها، ولا يضرب، وبعدين ولا يضم جناحه إلى جسد، لأن كده يسقط على طول. الذي يحفظ توازنه هو نشر الإيه؟ هو نشر الجناحين. لما تقرأ بقى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. اخفض يعني انزل. ينزل ازاي؟ يعمل كده. لكن انت لما تعمل كده بتزعجهم. تعمل كده معنى ذلك ان انت هتسبب لهم قلق. انت بقى تحط الشيء على الجناح ولا يتحرك عندما يسكت. فانت المفترض مع ابيك وامك تعمل زي الطائر اذا اراد ان ينزل. تعمل كده. لو ابوك على جناح وامك على الجناح الثاني، لو عملت كده هتوقع، ها. لكن تفضل عامل كده وتنزل، خلاص دي مرحله سكون، ها، والساكن ضد المتحرك، ما تحركش، يبقى مفيش ازعاج. عشان كده مثلا لما بنقول الراجل المتزوج بنقول المراه هي السكن. السكن يعني ايه؟ يعني لا تتحرك. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. أنت اللي بتسكن مش العكس. ليه؟ لأنك كرجل بتسعى في الدنيا الواسعة، وده بيهاجر معاك، وده مش عارفين، وده عايز يعملك إيه، وده عايز يخدعك، وده عايز فلوسك، وده مش عارفين. فأنت عامل زي الدين، وأنت ماشي في وسط الناس مبرر كده ومفنجل واخد بالك قوي، يبقى أنت متحرك ولا لا؟ متحرك، كل جسمك متركز فيه. لو دخلت البيت وتحركت كمان يبقى متحرك بره ومتحرك جوه، ده تحت الجنب، ها. المفترض بقى انا راجل متحرك بره، الست تفهم الكلام كده، الستات اللي قاعدين تحت، ها، مش لهم لهن، عشان اللي مخلي البيت يعني على العفاريت شغاله في البيت كلام ده، تتقي الله سبحانه وتعالى عشان من نقابل ربنا بوش ابيض. فالمفترض ان الراجل اول ما يدخل بيته يسكن. يسكن يعني يعني وقف ودان، وقف دماغه، وهو آمن إن الست دي مؤتمنات على حياته كلها. ما يدخلش أول ما يدخل: تعال اتفضل شوف عيالك، الواد مش راضي يذاكر، والواد مش راضي مش حافظ، والواد مش حافظ، دماغه خلاص. أول ما تتلقاه الكلام، وممكن أول ما تتلقاه وداخل البيت وموقع على وشه، ليه؟ شنطة العين على دوار الباب على طول، يعني حتى لما جاي من المدرسة لم تكلف خاطرة وتحط الشنطة على جنب، لا، أول القصيدة كعبالة، ها؟ لا، يبقى المفروض الراجل يدخل عشان يسكن، عشان ياخذ قوه يقدر يواصل بكره مره اخرى مع خلق الله الذين يجعلونه متحركا رغما عنه، ها. فالمفترض انا بقى لا، انا عايز اتعامل مع ابي وامي عشان تفهم القران ودقائق القران ومعانيه. لما يقول لك: واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، ودينا هرجع لها تاني كمان شويه، بس هخلي المعنى الثاني اللي انا عايز اقوله في موضعه عشان المساله تبان. فيبقى ايه؟ يبقى فالام اللي هي الحمامة يعني بتعلم الطيران شوية شوية شوية شوية لحد ما يبتدي يلاقي ريش مش عارف ايه وبعدين يطير. أي واحد وصل إلى القمة في عمله ما وصل إليه إلا القمة طفرة. إيه؟ أي إنسان وصل إلى كمال العمل سواء في عمل الدنيا أو الآخرة ما وصل إليها طفرة إنما إيه؟ حصل له تدرج وعلى حسب جده ومعرفته بهدفه يكون قرب وصوله أو بعد الوصول. الإنسان العارف بالحقيقة غير المغفل. فالجماعة الحبيبة دول قال لك أنت لن تستطيع أن تصل إلى قمة الحب إلا بمراحل. تبتدي الأول في روضة وتترقى شوية تطلع في روضة رقم اثنين مش عايزين الكيجيهات والكلام العك اللي بيقولوه ده بكره جدا التعبير بالإنجليزي والكلام ده. وأي محاضرة أنا نطت كلمة على لساني كده من الكلام يعني أنا بعتذر عنها وده وبقول كده أعتذر عنها اعتزازا بلغتي وإن أنا ما أعبرش أبدا بلغتي عدوي مطلقا. فأنا عايز أقول طلع من روضة ولا روضة تانية وبعدين دخل ولا ابتدائي تانية ابتدائي وأنا بدأ يتضرر الحافظ الجامع الحب كده برضه. وصل هؤلاء المحبون أوصل هؤلاء المحبون درجات الحب إلى قريبا من 60 اسما. لازم تتقلب في 60 اسم دول. هنسمي 60 اسم دول مراحل أو منازل. لابد تنزل في المنزلة الأولى وبعدين إذا وصلت فيها ونجحت تقلبك على المنزلة الثانية وتفضل تترقى زي السلم كده تترقى فوق لفوق لحد ما تصل إلى أعلى درجات الحب اللي ما فيش بعدها. وأنا مش هقول أعلى درجات الحب لكن سأقرأ لكم المراحل الأسماء كل اسم تحديد معنى. قال لك طب المعنى ده نلخصه نقول فيه إيه؟ قال لك نحط العنوان كذا. طب إذا تدرج وعيل شوية يبقى المحبة دي اسمها كذا. قال لك نحط العنوان. فأنا لست معنيا بشرح الكلام للحبيب لكنني سأذكر لكم الأسماء التي ذكرها ابن القيم رحمه الله وجمعها من كتب الشعراء وبتعوى أراحنا رحمة الله عليه عشان تعرف آخر درجة من درجات الحب كيف هي. بيقول ابن القيم رحمه الله وزي ما قلت لك دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن عناوين فقط. يقول الحب أول حاجة في مساء أو سير المحب إلى آخر مقصوده أيا كان المقصود بقى دنيا ولا دين المهم له آخر المقصود. قال لك هي المحبة دي أول درجة والعلاقة والهوى والصبوة والصبابة والشغف والمضي والوجد والكلف والتكيف والعشق والجوى والدنف والشجو والشوق والخلاب والبلالب والتباريح والسدم والغمرات والوهن والشجن واللاعج والاكتئاب والوسط والحزن والكمد واللذع والحرق والسهد والأرق واللهف والحنين والاستكانة والتبالغ واللوعة والفتون والجنون واللمم والخبل والرسيس والداء المخامر والود والخلة والخلم والغرام والهيام والتدليه والوله والعبادة. تعبد أعلى درجات الحب إيه؟ التعبد. دي كلها درجات الحب. فلن تصل إلى العبادة أو التعبد إلا إذا مررت بكل هذه الدرجات. ده الكلام ده تقسيم أهل الدنيا للحب. بس أنا عايز أعرفك أعلى درجة الحب هي إيه. ده قصد من الكلام العك ده كله اللي أنا قلته ده إن العبادة أعلى درجات الحب. كانوا زمان لما كنت أنا في أولى إعدادي وتاني إعدادي على المزدان الوسطاني ده كان يبوء والناس يبيعوا كتب اسمها رسائل الحب والغرام. ساعات يبقى ولد حبيب بس ما بيعرفش يعبر عن مشاعره يوم يفرق الكتاب ويختار ايه رساله عشان يبعتها لمين؟ يبعتها للبنت اللي هو بيحبها. يا عم الموضوع لا انا ما اشتغلتش. لا ده الحبيبة مستجاب الدعوة. المهم كان يبقى الواحد اللي بيحب بنته ولا حاجة ومش عارف يكتب ونايل منين ويتعثر في أذيانه ويتلخبط ولسانه ينشف وكلام، كان يشتري كتاب من كتاب مثلا بسعر ولا حاجة قرش سعر. الكلام ده كان سنة مثلا 71 72، ويبتدي يقرأ الكلام ده. كان لي صاحب من بلديات يعني أسأل الله يرحمه ويغفر له، كان سره كله عندي، فاشترى الكتاب ده وكان بيحب بنت يعني، وكان ايه يبعت لها جوابات والكلام. فكان يقول لي تعالى نختار ايه حاجه حراقه كده، ها اول ما البنت تراها تخر صريعه لليدين وللفم كما يقال يعني. المهم اللي انا لاحظته انا زي ان كلمه انا بعبدك تقريبا في كل جواب، انا بعبدك اهو دول ما يعرفوش بقى مراتب الحب ولا يعرفوا ان اعلى درجات الحب التعبد، ده شويه صيه ها، ما عندهمش لا معاني ولا مغاني ولا الكلام، ما يعرفوش حاجه. ازاي اللي كتب الجواب نطق وقال انا بعبدك ليا؟ ازاي وصل لها ها؟ الا ان دي نوع من الفطره، استسلام المحب الكامل لمن يحب، اسمه عبوديه. هو ده، هي دي العبوديه، الاستسلام الكامل، ليس لك إرادة مطلقا معه. يوم ما تشم نفسك معاه تبقى انتقصت من العبودية مرحلة. على حسب ما تشم نفسك بقى، شوف نفسك طويل ولا نفسك قصير ولا نص نص، كل ما نفسك يطول أو يبان مع حبيبك يبقى أنت عبوديتك أو محبتك ليست كاملة. يوم ما تقطع النفس يبقى أنت عبد. يعني العبودية إذن هي الاستسلام الكامل بدون أي إرادة، بدون أي مقاومة منك. كنت برضو كنا ساكنين مع في أيام ما كنت في تانية ثانوي برضو شباب كده، فكان في واحد رحمة الله عليه برضو كلهم ماتوا وأنا اللي لسه عايشة. المهم كان بيحب بنت في العبارة اللي قبلنا والكلام ده، وبعدين يعني يقعد قدام الشباك يذاكر وبالصدق. فالمهم كأنه يعني استغرق في الكتاب قيمة 10 دقايق ولا حاجة، فواحد من الايه؟ من اللي ساكنين معانا واحنا شغالين الحمد لله ما اشتغلش مخبر في الحاجات دي. قال له البنت نزلت، هو كان لابس بيجامة جيبها مشروب، وبعدين هو كان مهندم جدا صاحب هندام، يعني عمره ما ينزل الا والحاجة مكوية، يكويها ازاي؟ يقوم فارتها تحت المرتبة اللي بينام عليها ونام عليها، فبالتالي ايه؟ حاطتها تتكون. ما هو بقى قصه بقى يكوي وما يكويش والكلام ده، كانش فيه فلوس اساسا. فشوف بلغ من هندام لازم ينزل بالبنطلون المكوي وحاجات زي دي وتحطه تحت المرتبه عشان ايه؟ عشان يكوي، وما ينزلش الا كده يعني. ليه؟ عشان ينزل برضو يعني حاجه كده. المهم شو كتاب ولا خرب؟ طيب بس ما طلعتش الحمد لله. المهم قالوا له البنت نزلت. نزل بقى كالاتي، تجيب مشروب اللي هو هنا، والبيجامه الجاكيت بتاع البيجامه ده او الجاكيته دي غير الايه؟ البنطلون ده من لون وده من لون. الشبشب بتاع الحمام اللي لابسه شبشب بصباع، والشبشب الثاني تدخل في رجله. ها هو عادي خالص، لانه طبيعي لما يكون ساكنين في شقه والكلام ده، حتى انت في البيت لو لقيت شبشبين ولقيت قدام الحمام شبشب فرده وفرده غير اختها تلبسها وتدخل، ما فيش مشكله، ما حد هيراقبك ولا كلام. هو بقى لانه حصل له الظاهر وصل في درجه الحب الى الجنون، مش احنا نقول الجنون احد مراتب الحب. المهم لبس المهم نزل بالقصه دي يجري لحقها عند المزلقان الوسطاني اللي عندنا ده. تمام. وبعدين ما عرفش يجيبها برضه، كانت سرقت في اي حاره تشتري حاجه ولا بتاع. المهم رجع، وبعدين لما رجع برضه متدهول على نفسه برضه، دي من درجات الحب الدهوله دي، واخد بالك؟ فبقول له ايه اللي انت عملته ده؟ ما شفتش نفسك وانت نازل؟ فبص كده يا ده كان شكلي وحش قوي، الحمد لله ما قابلتهاش. ها؟ لان هيقابلها ايه؟ فشوف يعني فكان بقى رسائل الحب والغرام دي لما يكتبها ألاحظ أو لاحظت فيما بعد لما قرأت في العبودية، والعبودية هي الاستسلام الكامل كذا، نط لدماغي مسألة إيه؟ القصة اللي أنا بحكيها لكم دي كلمة أنا بعبودك دي، كل جواب تقريبا أنا بعبودك. إذا العبادة هنعرفها أن العبادة تكون في محورين. المحور الأول كمال الحب، المحور الثاني كمال الذل. هذه العبادة. طب دول محوران ممكن ألخصهم في محور واحد، أو ممكن أقدم واحد على واحد، أو واحد يجي تابع لواحد. أي واحد يسبق الثاني؟ كمال الحب اللي لازم يسبق، لأنك لن تذل إلا بالحب. اوعى تقول لي كمال الذل وبعدين كمال الحب، لا، اللي بيخليك تبذل روحك الحب، لأن الذل مر. اللي خفف الذل أنك محب بس، ده حتى ممكن ما تبقاش محب، يعني ليس لك إرادة سواء بحب أو بغير حب. اللي يخلي الذل يمشي عدم الإرادة سواء بحب أو بغير حب. يعني احنا عندنا في الأمثال بتاعتنا بنقول ايه؟ ضرب الحكومة مش عيب، بيجي الشاويشي مرمطك في الشارع ويبعتر كرامتك وما تقدرش تقول له بم، تقول له حاضر يا باشا أنا غلطان يا باشا. طب الكلام ده لو لو لو هو مش شاويشي، يعني لو جارك عمل فيك البهدلة دي كنت هتعمل في ايه؟ كنت هتطحنه، صح ولا لا؟ لأنك ما تقدرش إن كرامتك تتبعتر في الشارع علشان جارك ضربك، لكن الحكومة لها شوكة ولها سلطان وتعاقب وما انتش قدها، يبقى ذللت بس مش بحب. عشان كده بنقول الذل لا يذل المرء إلا بعدم الإرادة سواء كانت بحب أو بغير حب. إحنا النهاردة بنتكلم عن الإرادة بالحب. أنت صح برمتك وبعتر كرامتك وابتدي عليه، لكن عندما تضع جبهتك هذه أعلى ما فيك وتضع هذا الأنف الذي هو أشرف ما في الوجه، أشرف ما في الوجه الأنف، ولذلك تريد طالع بره بارز، ها حبيت تسويه تسوي وشك كده مناخيرك هتروح. يبقى اللي طالع بره ده عنوان الوجه، عشان كده بيقول لك أنا جبت مناخير الأرض، ها، ومنه الأنفة، الأنفة والعلو والكبر مشتقة من الأنف. فتضع جبهتك أعلى ما فيك وتضع أنفك أشرف ما في الوجه وتسجد لربك وتبقى مبسوط وسعيد، ما هو ده كمال الذل، أن تضع أشرف ما فيك موضع نعلك وموضع نعال الناس. فعشان كده احنا عندنا كما تمام الحب مع كمال الذل. الذل ده انا عايز اقول لك العلاقه ما بينهم كل ما تنزل تحت قوي قوي قوي تطلع فوق قوي. تحت قوي قوي دي اللي هي ايه؟ الذل، ها، وفوق الحب. يبقى انت حلك تنزل تحت. طب تنزل تحت دي ايه؟ ما دي عنوان العبوديه، تنزل تحت يعني الناس عليك. ما اقصدش طبعا الناس عليك ان المعنى اللي قد يفهمه احد خطا، ان يقابلك الا تشرق، واذا ادار خطك الايمن يديله خطك الايسر، الاثنين ورم يديله افاك، ها؟ لا، ما اقصدش المعنى خالص. لا، أنا المعنى الذي أقصده فيما يتعلق بالرب تبارك وتعالى، ها؟ بالرب تبارك وتعالى. كل ما تنزل تحت قوي كل ما تطلع فوق، وهذا الذل يكبح جماح الكبر الذي هو مخلوق في النفس، لأن الكبر بوابة الكبر الظلم والجهل، ودي أصل الخلقة. كما قال تعالى إنه كان ظلوما جهولا، قضي أصل الخلق، كلما استضاء المرء بنور الوحي يتخلص من الظلم ويتخلص من الجهل، وعلى قدر ما عنده من أنوار الوحي على قدر ما يقل الظلم والجهل. يبقى هذه النفس فيها داعية الألوهية، داعية الألوهية، لكن ليه أي واحد فينا يقول أنا ربكم الأعلى زي من فرعون؟ الذي يمنعك أن تدعي هذه الدعوة حاجتين، أي إما أن يكون العجز لأن أنا ربكم الأعلى، طب هات لنا آية من الآيات، أنا فقير عايش على الأرض أريدك الآن في المكان الخراب ده تقول يا عمارة اطلعي وتشطبي وتديني المفتاح. إذا كنت إله هيعجز ولا لا؟ هيعجز. إذن العجز هو الذي منعه أن يقول أنا ربكم الأعلى، دي الحاجة الأولانية. الحاجة الثانية الإيمان يمنعك أن تقول أنا ربكم الأعلى. إزاي يعني؟ أقول فإما أن يكون المانع عجزا وإما أن يكون المانع إيمانا. واعتبر بحال فرعون الفاجر ده، كل نفس فيها داعية الألوهية، واعتبر بحال فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. مش لازم يبقى يعني واخد الألوهية كلها، ياخد لحظة كده بأنه إيه نفس ريشه، أنا رئيس مجلس إدارة كذا أو رئيس دولة كذا، أو أنا الكلام اللي أقوله يتسمع ما فيش حد يقول لي لا، ما هي ده جزء من الألوهية. أن يأمر فيطاع أيا كان الأمر، فوق المستوى تحت المستوى، ما فيش حد يرد لي كلمة. وفي بعض الناس بيتصرفوا كآلهة صغار على الأرض، لا يردوه موازع لا من دين ولا من حياء حتى. فكل إنسان فينا أنا وإنت على استعداد أن نقول أنا ربكم الأعلى. ما الذي يذبح هذه الشهوة في التسلط والكبر والكلام ده؟ أهل الإيمان يمنعه الإيمان أن يقول هذا. طب أهل الفجر يرمون بالحجارة، لو إحنا أنا ربكم الأعلى وأنا هبقى مؤدب معاه شوية أقول له هات للعمارة هات للقصر اعمله لي ذهب اعمله لي مش عارف اعمله لي إيه، هيعجز. أقول له خلاص الإله يدعي ما تطلع من الحدوتة اللي انت عايش فيها دي خلاص، فما فيش حد يعرف يدعيها، لكن يدعي بعض صفاتها. واحد متخانق مع واحد تيجي تصالح يقول له ما تخلقش اللي يقول لي لا. ليه ما تخلقش ليه؟ هو انت أعلى واحد يعني؟ إذا كان غنى في أغنى منك، إذا كنت قوي في أقوى منك، إذا كنت رئيس في رئيس أعلى منك بمشيك بالرياض كنترول، ما تعمليش فيها بتاع وفضل وتطلع له تقول انا مش عارف مين ولا بتاع لا، وتقول لي المباحثات والمش عارف ايه والعلاقات الثنائيه، ما فيش علاقات ثنائيه، في هناك بيروح يؤمر فيطيع، انما نطلع بالكاميرات ومش عارف ايه ونخدم كام صوره وبتاع ونحضر ومش عارف ايه، احنا اهم حاجه عايزين اللي جوه بتقولوا ايه في الغرف المغلقه، بيروح يتلقى الاوامر ويجي ينفذ، مش العلاقات الثنائيه ولا يحزنون. ها إذا كنت ناس أفكرك وأجيب لك الدفاتر القديمة وأفتح لك بقى وأفر لك الصفحات والحدوتة دي، فما تفكرش عشان أنت وصلت إلى الطب في مكان معين إن مفيش أطب منك، ده حاجة اصطلاح بتاع أنا ده، ها؟ طب وأطب وغير أنت برضه قلت الطب وبتاع، ها؟ استغفر الله. المهم عايز أقول دايما فوقك حد، أوعى تتصور إن أنت اللي فوق، فما تجيش تقول لي ما تخلقش اللي يجيب مناخير الارض، ما تخلقش اللي مش ما تخلقش، وعمال شغال ما تخلقش ما تخلقش، كان الله عز وجل اطلعك على لوح الخلق، ده عنده ايه وده عنده ايه وده عنده ايه عشان تقول لي ما تخلقش اللي مش عارف ايه، اهو ده اللي كل ما تصرفه ما تعرفش تجيبه، اهو ده عنده داعيه الالوهيه، بس مش كلها حته كده واخدها هي الكبرياء، مش عايز يقاله كبير ولا عايز حد يكلمه ولا تسمع. فعايز اقول اذا النفس البشريه اللي فيها دعاية الألوهية إيه اللي ينزل الأرض؟ الذل. بس إحنا نحن نريد ذلا بحب، ده موضوعنا، ذلا بحب. ليه؟ لأننا نتذلل لخالقنا لربنا وإلهنا الذي خلقنا واعتنى بنا، فأرسل إلينا رسولا وأنزل كتابا واصطفاك مسلما. كان ممكن تطلع ابن لأبوين كافرين وتبقى متعصب لهذا الدين وترى أنك على الحق وكل الدنيا على الباطل. عافاك من هذا وخلقك مسلما ولم تعرف شرف هذا الاختيار منك. أنت فرطت في أوامر خالقك وفرطت في اتباع نبيه صلى الله عليه وسلم الذي جاء ليدلك على الله، ومن ثم إذا آمنت به دلك على الخلود في الجنان. إذن خاطرتنا وعصبها العبودية اللي هي تشمل المحبة. وشوف يعني الله عز وجل وصف أنبياءه بهذا الوصف الجميل. شوف نوح إنه كان عبدا شكورا، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد، وأيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، ويوسف إنه من عبادنا المخلصين. والنبي عليه الصلاة والسلام وصفه ربه في أعظم المقامات بالعبودية. يعني شوف نزول القرآن عليه، الحمد لله الذي نزل الكتاب على عبده ولم يجعل له عوجا، في التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، في مقام الدعوة ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يقولون عليه لبدا، أشرف المقامات يصفه بالعبودية. حتى إن بعض الناس يفاضل ما بين ليلة القدر وليلة الإسراء، أيهما أفضل أيهما أشرف؟ ليه؟ لأنه وصل إلى ربه تبارك وتعالى في ليلة الإسراء وكلمه ربه تبارك وتعالى. فأنا أعلم فاضل العلماء ما بين ليلة الإسراء وبين ليلة القدر الذي خير من ألف شهر كما تعلمون. وكمان لما في الحديث المشهور حديث أنس، ويروى أيضا حديث معاذ لما ركب معاذ خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قال لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة قال يا معاذ. كل ده عشان معاذ يلم قلبه يجمع قلبه كله، لأن كان ثلاث مرات ويسيبه يقول له مره وسيبه يقول له مره وسيبه، فصار معاذ متلهفا ايه لا يقوله ها. قال اتدري ما حق الله على العبيد؟ قال الله ورسوله اعلم. قال حقه ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال اتدري ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم. قال الا يعذبه. فذكر مقام العبوديه الذي يشتمل على اعلى درجات الحب. إذا ده عصب الخاطرة، وغدا بإذن الله تبارك وتعالى نواصل الكلام، وسأخذ يعني كلام ابن الجوزي فقرة فقرة، لكل فقرة من فقرات ابن الجوزي في هذه الخطيرة تصلح أن تكون محاضرة لو حبينا نبينها ونوسع الكلام عنها. أقول قولي هذا.